أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن ذكر قدس سره أن أكثر العبارات ظاهرة، بل بعضها صريح في عدم الملك، ومع ذلك ذكر المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية أن المناسبة حامل عنوان الإباحة الوارد في كلامهم على الملك المتزلزل، وأنه يلزم بتلف أحد العين. بعد كل هذا تكلم الشيخ وأضاف إلى ما ذكره في جامع المقاصد ما ذكره في شرط تعليقته على الإرشاد. الآن الشيخ الأنصاري يقول إذا تسألني إلي أنا اللي بقلبي واللي تقوى نفسي عليها ويقوى في نفسي إبقاء الإباحة على ما ذكر. خلنا نشوف شنو المشكلة اللي تعانيها. إذا بقينا الإباحة على ما هي عليه، حينئذ إيش راح يصير مشكلة؟ خلي نشوف إذا يمكن علاج تلك المشكلة فبها، وإذا ما يمكن فحينئذ يتعين المصير إلى الملك. لكن ظاهر كلامهم الإباحة، وهذه نبقيها الإباحة على ما هي عليه. زين، فنتيجة الأمر أن هؤلاء يعني الفقهاء القدماء اللي قرينا كلمات بعضهم يحكمون بأنه لو تحققت المعاطاة خارجا فحينئذ النتيجة تكون هي الإباحة المجردة عن الملك، مو اللي بضمن الملك كما يريدها لعله الكركي رحمة الله عليه. لا، إباحة في مجردة عن الملك. زين، يجب النتيجة لازم. شيخ الأنصاري يقول ما يصير إباحة في ملك، إباحة مجردة عن الملك. ليش؟ لأن المفروض أن المالك لم ينشئ الإباحة، مش أنشأ الملك أصلا، قد يكون المالك غافل عن قضية الإباحة فهو قاصد الملك. زين، تقول إذا هو قاصد الملك من صارت إباحة؟ ذولا من إجوا وقالوا إباحة، والمناسب أن يحكم ببطلان البيع، بطلان المعاطاة، وبطلان يعني لا ملك ولا إباحة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع. نقول ها المقصود من الإباحة الثابتة هو أنه مضمونها هذا اللي أبينه، أنه لما أنا أقصد تمليكك ابتداء خو ما قصد الإباحة، لأن تنافي أكو بين قصد الإباحة وبين قصد الملك التمليك. فش لازم فقط لو إباحة قاصد لو تمليك. المفروض احنا جاي نتكلم بناء على قصد الإباحة وهو الشائع بين الناس، فما إباحة، ما قاصد إباحة، وإنما هذه الإباحة نتيجة إدامة وجود العين وبقاء تلك الحالة بعد التعاطي، بعد ما تعاطينا بقصد التمليك. هذه من ديمومة هذه ايش اقول ديمومة التسليط، والا ابتداء لما نعطيك هذا انا اعطيك اياه بعنوان التمليك، لكن هذا ديمومته عندك بقاء عندك هو هذا فيه ماذا؟ اجازة لك، تسليط لك، انت اللي خذت من عندي هذا عليه، فيجوز لك ان تتصرف. مو هذه الإباحة وجواز التصرف وليد إنشاء ولا وليد الملك، وإنما من خلينا نقول شنو بقاء عندك بإيدك، وهذا راح شنو معناه أنه أنك مسلط لأن ما رجعته. لما الشارع هو حاكم على ذلك الشيء بالفساد وعدم ترتب الأثر بمعنى عدم تحقق الملك، وأنا همات المفروض ما مرجعة، وإذا فتشوا قلبي أقول أن خلي يتصرف بي بشكل ما هو يقبل أنا أتصرف بالثمن اللي دافع لي، أنا أقبل هم يتصرف بالخاتم اللي دفعت لهي. من هذا قالوا بالإباحة، وهذا هو مراد الشهيد الثاني في مسالكه عندما عبر عبارة نقرأها إن شاء الله. وإلا إذا هكذا ما نقرأ العبارة وإرادة الإباحة فرح يكون الأمر مشكل، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وماكو مشكلة توجه على المصير إلى الإباحة المذكورة سوى إشكال المحقق الكرك اللي هو هذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذه الإباحة حتى لو نتيجة استمرار بقائها باليد، المفروض أنها ما مستندة إلى المالك، لأنه المالك لم ينشئ الإباحة لا ابتداء ولا انتهاء، ما أكو وما أكو مأفر الشيء اللي أبرزه حتى تقول شنو أجاز أو أذن في بقائه في يده، وإنما عدم إرجاعه أقصى ما هناك أنه ما رجع العين. فإشكال المحقق الكركي وارد، يعني لا يرد إلا ما سجله المحقق الكركي من أنه هذه الإباحة اللي ذكرها الفقهاء من جت، المفروض المتعاطيان ما قاصدين. تقول لي الشارع يريد يتدخل، أقول لك عيني على عيني وعلى رأسي، لكنه جيب لي دليل على أنه الشارع تدخل وقال مع أنكما بنيتما قصدتما التمليك أنا ش أقول إباحة. ما عدنا المفروض ما عدنا لا آية لا رواية لا ما عدنا. فلما ما عدنا دليل يثبت الإباحة، مين أقلام الفقهاء سجلت إباحة؟ مين؟ وإلا إحنا ما عدنا حساسية مع الإباحة. أحسنت. ويؤيد ما نقوله ما أقوله أنا المحقق الكركي من إرادة الملك من الإباحة ما ذكره من إباحة التصرفات. قالوا إذا تعاطى المتعاطيان النتيجة شنو قلنا اللي هم ذكروها؟ إباح. وذكروا بأنه كل شيء أنت إلك حق أن تتصرف، أنت الماخذ إن هذا ماخذ الخاتم، خلينا نقول كل شيء إلك حق أن تتصرف. هو معلوم التصرفات على قسمين، قسم ما يتوقف على الملك، إذا يريد واحد شنو يلبس الخاتم، لبس الخاتم من طرف غير المالك ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. أنا أعطيك إياه هذا، أقول لك تقول لي أنت صلي والصلاة مع مثلا ماذا اتخذتم حال الصلاة مستحب، الصلاة تصير ب70 مثلا قد بعض الروايات، ما عندي خاتم، أنت أعرني هذا الخاتم، تصرفه لبسه في أثناء الصلاة يتوقف على ملكيته للخاتم؟ لا. أما بيعه للخاتم إذا يبيعه، مو يبيعه بالوكالة عني المالك، لا يبيعه بحيث يدخل الثمن في كيسه، خو دخول الثمن في كيسه يتوقف على خروج الخاتم همات من كيسه، ما يصير أنا يخرج من عندي المثمن ويدخل الثمن في كيسك، هذا خلاف المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية أن كل واحد من دخل من خرج من عند من خرج المثمن يدخل الثمن إليه. فإذا يريد يبيعه وبحيث يدخل الثمن إلى كيسه يتملك الثمن لابد أن يكون هو خب هذه لما قالوا يباح له التصرف أطلقوا ما قيدوا ما قالوا أنه يباح له خصوص التصرفات غير أحسنت المتوقف على الملك بل يظهر من عدها على أنه حتى المتوقف على الملك يجوز فيجوز أن يبيع يجوز أن يعتق إذا كان ما أخذه معاطاة عبد يجوز أن يطع الجارية إذا كان ما وإلى آخره هذا يؤيد أنهم أرادوا من الإباحة شنو الملك بل ملك لا جائز الملك الجائز هو يصحح البيع يصحح الواطي يصحح العتق مو إلا ملك لازم أكو فرد حل آخر قد يذكر ماذا أكو فرد حل آخر قد يذكر في المقام جمعا بين الحقين خل أقول كلام آخر قد يذكر بين في المقام جمعا بين الأمرين بين المحقق الكركي وذاك نقول لا هي شنو مو ملك من ابتداء الأمر ولا إباحة على طول الخط فنرضي الكركي نقول لأبويا أنت غير تريد ملك حتى تصحح ذن التصرفات نوجد لك ملك أنتوا همات اللي قلتوا إباحة نبقي الإباحة قبيل التصرف بآن ما يدخل في ملكه حتى يكون تصرف شنو هم قالوا يباح له التصرف حتى المتوقف مثل العتق خب حتى يكون العتق صحيح مو لازم أن هو من أول لحظة التعاطي يكون مالك المهم العتق يكون عن ملك فنطين نقول له هاي إباحة استمرت استمرت استمرت إلى أن آن ما قبل العتق يتحقق الملك تصحيحا للعتق لأن هم قالوا يصح التصرفات و يترتب أثرها فتصحيحا للعتق نقول آن ما قبل تصحيحا للوطي وعدم عده زنا وكذا نقول هذا قبل ما يطأ بلحظة هو شنو ملك الجارية فوطأ وطأ في ملك فمو حرام ومو مشكل وهكذا وهذا مو غريب هذا شنو مو غريب أجيب لك أنا مثاليا الآن إذا بعت لك هذا الآن بعت لك إياه بدولار بيع لفظي مو معاطات لكن اشترطت أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع واضح له لا الآن بخلال الأسبوع الآن هذا ملك من الآن هذا ملك من وملك المشتري بعد أنا ملكت الدولار ملك المشتري أنا ملكت الدينار خب هذا ملك المشتري أنا إذا إجاني شخص قال شيخنا كنت شايف بإيدك فرد خاتم وهواية أنا ترى قلبي يميل له قلت له بخدمتك وهبتكه ذاك بس يتوقف الهبة على من أو بعتكه إذا قلبي ما يطيني مجانا زين هذا في زمن الخيار مو ملكي أنا أبيعه على أي أساس لا بيع إلا لا هبة إلا شنو مو وهب الأمير ما لا يملك لازم ما يملك مع ذلك إش حكم الفقهاء على هذه الهبة وهذا البيع بالصحة لو بالفساد شلون نوجه الصحة نقول ها ما دام أنت صاحب خيار فهذا فعلك فسخ فعلي مو قولي مرة أجي أفسخ أقول فسخته ولما فسخته أوتوماتيكيا رجع إلى ملكي فبيع صحيح لكن أنا ما صدر من عندي لفظ فسخته قبل الهبة وقبل البيع نفس البيع والهبة لازم نقول هو شنو إما هو أو أنا ما أدري شلون سويها للتصحيح نقول أنا ما قبل الهبة وقبل البيع رجع إلى ملكي أصلا هو إرادة البيع خلي بغض النظر أنه إشكال أكو يسجل على هذا اللي جاء أقوله أو لا. إرادة البيع هي شنو موجبة؟ هذا يرجع القهقراء إلى ملكي. فلما أقول بعته مو بعد الإرادة أقول أول يريد بعدين يطلع اللفظ موجل ولا. فلما قلت بعته بعت ملكي لو ملك الغير. وهكذا إذا شنو وهبت هبة جائزة، هذا مو هبة لازمة إلى رحم أو معوضة أو بشرط القربة أو بنية القربة، مو لازمة جائزة يحق لي الرجوع. إذا هذه وهبتها وبعد يوم يومين همات شنو صار بنائي عن شنو أهب هذا إلى شخص آخر أو أبيعه أو أوقفه. فإذا بادرت أجريت مثل هذا الأمر، هذا يكشف عن رجوع وفسخ الهبة ورجوع الخاتم إلى هناك كما تتقبلوا في موردنا هم قد يقال تقبلوا، فيباح التصرف ونبقى الإباحة على الإباحة. ولما تتحقق هذه التصرفات المتوقفة على الملك نقول هذا شنو دخل في ملكه حتى تصح تلك التصرفات. ليش هيك ما نلتزم؟ الشيخ الأنصاري يذكر يقول هذا قد يقال بأنه بعيد، بعدين الشيخ الأنصاري يقول لا بعد، السأل الآن نقول هذا بعيد يحتاج إلى شنو دليل مثلا كذا. واضح؟ قال والذي يقوى في النفس، والذي يقوى في النفس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها، ما نصير احنا شنو كركيين، ما نصير كركيين بشكل الشيخ الكركي قدس الله نفسه نقول لا المراد من الإباحة ملك، هاي صعبة، هي نبقي الإباحة إباحة. وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك، مو الإباحة في ضمن الملك في المعاطل، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك. وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك، وما يحكمون يعني بالإباحة في ضمن يعني ما يحكمون بالملك المتزلزل كما قاله المحقق الثاني. زين. وأن الإباحة هاي اللي هم يردوها لم تحصل بإنشائها ابتداء كما رامه وأراده وقربه منه صاحب الجواهر، صاحب الجواهر قال هي هو قصد الإباحة، هم أصلا أنشأ الإباحة، فالمتولد هم إباحة. أعيد لو أمشي. وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء كما أراده صاحب الجواهر، بل إنما حصلت آنش عبرت قلت نتيجة الديمومة، لتقريب الفكرة نقول نتيجة الديمومة، وإلا هو ابتداء أنشأ الملكة، لكن لما بقى بإيدك هو هذا يعني أنت مسلط عليه، فمو ابتداء أنشأت الإباحة. قال وإنما بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته، إعطاء السلعة مستلزم بقاء مو ابتداء، مستلزم علما التصدير، ها من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها، هذا مستلزم الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، فلا يرد عليه فقط لا يرد عليه إشكال عدا ما ذكره المحقق الكركي. إذ ذكر فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة لما قال شنو إذ المقصود للمتعاطيين الملك فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم، هاي ذكرها في عبارة الأولى مو في تعليقته على الإرشاد. إيه وحاصل ما ذكره الكركي أن المقصود شنو هو الملك تمليك، فإذا لم يحصل الملك فلا منشأ لإباحة التصرف. من جدي الإباحة؟ من جدي هو قاصدين الملك. إذا الإباحة لو مالكية لا، أما المالكية فالمفروض ليس موجل ولا، وأما الشرعية فالمفروض ماكو نص، مريد نقول بعيدة. ذيك المالكية نقول شنو؟ بعيدة مستحيلة، ما لأن هو قاصدين تمليك، ما يجتمع التمليك ويا الإباحة، متضادان ما يصير. أفرض الإباحة الشرعية مو مشكلة مو مستحيلة، لكن دليل ما لو يجي دليل ممنوع. قال إذا الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع فليس لها دليل، ولم يشعر كلامهم بالاستناد. قد يقول قائل بأنه لا دليل أكو، فرض نص منا مناك يقول لاقين الأصحاب ونتيجة النص اللي عاثرين عليه شنو نقول؟ والله حكايتهم ما تنبئ، ما تبشر بخير، ما تنبئ عن عثورهم على دليل. وإلا لو كانوا طارحين الإباحة بشكل اللي يكشف عن عثورهم على دليل كنا نقول إيه لا بأس. ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك. بس قلنا شنو شيخنا؟ خل إجماع سوى إلا ناس، خل إجماع. أمس قلت إذا الدعية لإجماع بري ناقش الإجماع، أنت لا تقول لا إلا النص فقط، لأن هو الدليل ما منحصر بالنص، المهم دليل ينبع عن حكم الشارع سواء كان آية أو رواية أو إجماع أو سيرة أو مو كده ولا. ومقصود الشيخ ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص يعني إلى دليل، لكنه قول إجماع المدعى هذا يمكن أن قابل للمناقشة. قلت شيء آخر، احكي اطرحه وناقشه، مع أن إلغاء الشارع شيء آخر هم، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وهو وإثبات ترتيب غيره وهو هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن يلزم أنه شنو ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، تخلف العقود عن القصود. هاي راح تجينا أنه إيه. وإن كانت هذه منخرمة سيجينا إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يقول شنو البعد؟ شنو البعد؟ شنو المشكلة أن تتخلف العقود؟ أجيب لك طلع السبحة وأحسن وين تخلفت مثلا. بس هذا بعدين إن شاء الله. مع أن التأمل يقول هذا، نرجع لا الإباحة المالكية ممكنة ولا الإباحة شنو الشرعية، لأنه ماكو نص. والإباحة المالكية أكو فرد مبعد إلها، مبعد إلها من جهة أخرى الإباحة المالكية، وهي أنه إذا تتأمل كلامهم تشوف ما يردون الإباحة المالكية، مو مقصودهم الإباحة المالكية، مقصودهم يعني شنو الإباحة الشرعية. قال مع أن التأمل في كلامهم يعطي عفوا بالعكس، مع أن مراجعة كلامهم والتأمل فيه يستفاد منه يعطي أنهم أرادوا الإباحة المالكية للشرعية، فهم نص ما موجود، هم هي في حد ذاتها ماذا؟ غير مراد لعله من كلامهم. فلا تقول يعني هم كلامهم لا يشعر باستنادهم إلى النص مضافا أكثر من هذا، مو لا يشعر باستنادهم إلى النص، بل مشعر أو ظاهر في أنهم يريدون غير الشرعية، يريدون المالكية. خب، ويؤيد إرادة الملك. الكركي إيش قال؟ قال الإباحة يراد منها الملك المتزلزل وتلزم بتلف إحدى العينين، يعني وبعبارة أخرى ويؤيد عدم إرادة الإباحة المجردة، بل الإباحة في ضمن الملك اللي هي شنو ملك يعني. يؤيد ذلك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف، لما قالوا يباح التصرف أو نتيجة الإباحة. إطلاق هذا التعبير زين ظاهره شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، مثل من؟ كالواطي، الواقف، العتق، الهبة، البيع، ذل الأمور اللي تتوقف على الملك. قال كالوطي والعتق والبيع لنفسه، مو البيع فضولة عن المالك. وأنا أعطيتك إياه هذا مباح عندك، أنت تروح تبيعه عني وهذا ما بي مشكلة، هذا الجميع يوقع شي يقولون صحيح إن أجاز موجل ولا الكلام. إذا لا هم قالوا إذا باعه لنفسه أيضا يقع لنفسه مو يقع للمعطي. إن قلت بأنه يباح التصرف حتى المتوقف على المال، وإذا تصرف انكشف أنه دخل في ملكه آنا ما قبل التصرف، فما رح يصير خرم لقاعدة توقف هذه التصرفات على الملك، لا هي بعده في الملك وقعت. هذا قلنا بعيد، والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرف، هسه مقارن أنا ما قبل هذا تركسة. كما إذا وقعت وشبيه إلى هذا، قلنا موردية إلى شبيه واحد، كما إذا وقعت هذه التصرفات يعني المتوقفة على الملك وقعت مين حصلت من ذي الخيار، وهب زيد من عمر جارية، أعطى جارية قال له أخذها، هو خذاها للبيت راح يجيب خبز وكباب، شنو ذاك قال فسخته، هو تنفسخ واضح. إذا وهبها، إذا عتقها، إذا فعل قبلها بشهوة يتوقف على الملك، إذا هذا كله ينكشف على أنه قد رجع. هذا تقبلوه هناك، هنا ما تقبلوه في المعاطاة. كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع، خب والتزامهم حصول الملك مقارنا، شنو هذا؟ بعيدون. أكو شاهد على ما نقول أنه بعيد أن يلتزمون بالملكية الآن مائية، خل أسمي بعيد. الشاهد على البعد ما ذكره كاشف الغطاء رحمة الله عليه من ماذا؟ أن هذا القول مستلزم لتأسيس فقه جديد. إذا الآن مائية مقبولة، فقه جديد بعد ما على طبق الفقه القديم جايز صح التصرفات لأن دخلت في ملكي، واضح له لا؟ بعد مو مشكلة أكو. هذا شاهد. شون هذا الدخول يعني كيف يتوقف من هيك؟ شنو كيف دخل يعني ولا معنى هذا اللي كملك يعني خلي مشكلة بعيد التوين يعني حتى في تصرف ذي الخيار لو هناك تقبله قبل. أقول ذاك تقبله تصرف ذي الخيار لو لا أدرك حتى شنو البعد من جهة عدم الدليل والبعد في نفسه. إذا في نفسه حتى لو أجا دليل، إذا أجاك دليل يقول القيضان يجتمعان تقبله؟ شيخ معيد يقول بعيد ما قال مستحيل، ليش ما أدري الدليل ما راح يصحح شو اسمه المحال، أن تكون دليل ما أكو هو يقول لك جمع بين الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. ايه خوش شيخ الانصاري يقول لك احنا همات لما نختار الملكيه الان المائيه فيما بعد اذا قبلناها او من يقبلها، يقول على ضوء الادله مقتضى الجمع بين بشكل هذا التصرف ذي الخيار مقتضى الادله، مقتضى شنو؟ يجوز للكذا ان يرجع، يجوز ويتوقف التصرف على الملك، ويجوز للواهب هبه جائزه ان يفسخ ويرجع. مقتضى الجمع بين هذين الدليلين أنه إذا صدر منه ما يتوقف على الملك هذا يعد رجوع وفسخ، مقتضى الجمع هو ما جاي يقول. فإذا أنت تريد دليل تقول بعيد لعدم وجود الدليل نقول لك نجيب لك دليل، إذا تريد تقول في نفسه هذا ما ممكن بعيد، نقول لك شلون قبلت في هذين الموردين. وسيجيء ما ذكره، وسيجيء هذا عبارة أخرى عن أنه فرد داعم في تامين مقوي إلى ذلك البعد الذي ذكره، قال التزامهم بكذا بالملكية الأنمائية بعيد، شاهد أنه بعيد ما ذكره الشيخ الكبير من أنه هذا يستلزم فقه جديد، هذا معناه بعيد مؤيد. يعني هذا الخيار كأن البائع يريد يرجع. سؤال أنا جاي أقول لك، جاي أقول أنا وهبت هذا لو لا ملك من الآن؟ قل لي، قل لي ملك من، قل لي موقع ملك الموهوب. أنا الآن أروح أنا أبيعه هذا أو هذا من زيد، هو يجيب مثال على أن الموهوب يروح يبيعه مش أنه ذاك يرجع. لا الواحد لكن يضي يصح مع المثال على المثال اللي يجيب ان تصرف الثاني تصرف، مش هو رجع. لا يقول هنا، لا يقول انا شلون هنا الواهب يتصرف والحال هو مو ملكه، شلون تصحح بيعه انا الواهب وذاك اذا يتصرف مالك؟ شنو المشكله؟ شنو ذاك اخو مالك ذاك؟ اي اقصد ايه هو اللي يجيب مثال على المعطاء، المعطاء تختلف عن هذه الجهه. لا أقول لا لا, لا شبيه المعاطاة من مسألة الواهب وال ذي الخيار وين؟ مو في تصرف الطرف الآخر، هو ذاك مالك إذا تصرف على طبق القاعدة بيع صحيح، هو ما باع غير ملكه، باع ملكه لكن ملكية متزلزلة كان مالك، هو ماكو مشكلة الملك المتزلزل ملك. الكلام غير المالك شلون تصححون تصرفه؟ شو تقولون رجع إلى ملكه؟ أنا ما خب المعاطات هم قول دخل في ملكه أنا ما ما يظن هذا مو مهم. الملكية الآن مائية شلون صححوا أنا كصححوا أنا أي. وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن القول مستلزم، القول بمن بصحة التصرفات بما أدري كذا بالإباحة اللي هي إباحة في جميع الأمور، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. واضح؟ القول بالإباحة المجردة عن الملك يستلزم، لأن إباحة مجردة عن الملك يعني مو مالك، شلون يباح إلى أن يطأ؟ شلون يباح إلى أن يعتق؟ شلون يباح إلى هو مو مالك؟ هذا يستلزم فقه جديد، تأسيس فقه جديد. ليش؟ لأن كل ذن القواعد اللي متوقف بها التصرفات على الملك في باب العتق والهبة لازم تجي شنو تلعب بها، وهذا فقه جديد راح يصير. واضح؟ هذا راح يجي البحث عنه إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يقول لكن الإنصاف مع ذلك هذا الالتزام اللي قلت بعيد التزام أهون من شنو؟ أن نقول المراد من الإباحة، من الإباحة ملك، إن بقيها إباحة ونقول إيش وقت راح يدخل فيه ملكه إذا تصرف تصرف متوقف على الملك يدخل في. إذا تصرف تصرف ما متوقف على الملك هو ماكو مشكلة، إذا تصرف تصرف متوقف على الملك يدخل فيه، ينكشف أنه دخل في ملكه شنو حين أو آنا ما قبل العتق. واضح؟ هذا الالتزام به أسهل من الالتزام بأنهم أرادوا من الإباحة ملك متزلزل من أول الأمر، وإباحة ما عندهم شنو هم لسان وقلم يقولون ملك. جيد. قال لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور إباحة مجرد عن الملك لكن شنو تصح التصرفات ويدخل في ملكه إلى آخر ما ذكرنا، هذا أهون من توجيه كلماتهم وحملها حمل الإباحة على من؟ توجيه كلماتهم يعني توجيه قولهم الإباحة. أحسن. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها، دينش إن السماء توقع على القاعدة نقول مباح ويدخل في الملك أنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك ماكو مشكلة، ماكو مشكلة عندنا. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزام. تقول لي أريد دليل، أقول لك أنا ما أجيب لك دليل، أقول لك مقتضى الجمع بين الدليل. شلون في الهبة؟ في الهبة لما نطيتك يا أنا صار ملك من؟ ملكك أنا، شلون يجوز لي أنا أبيعه؟ دليل لا بيع إلا في منك. إذا ضم إلى دليل يجوز الرجوع، الجمع بينهما يقتضي أنه شنو؟ رجع إلى ملكي ووقع في محله، صدر من أهله وقع في محله، مقتضى الجمع. هسه مرة مقتضى جمع بين دليلين، مقتضى جمع بين ثلاث أدلة مرة أخرى كما ستأتي الإشارة إليه. قال ولست فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية. الأصل همات يقتضي عدم الملكية، ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة. طبيعي بهذا الشكل صحة التصرفات، إذا مغلق تريد تبقيه. أنت علمتنا قبل شوية قلت نص ما أكو على صحة شنو تحقق الإباحة، إباحة شرعية ما أكو، إباحة مالكية ما أكو، فشلون بعد حينئذ تصح التصرفات وكذا؟ فلازم شنو مرادة أنه أكو إجماع أكو كذا على صحة هذه التصرفات أو فرش شكل من الأشكال. على كل حال واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، لأنه هم فقط قالوا يصح التصرفات. خب شنو دليلهم حجة؟ ذهاب الفقهاء حجة. وشنو دليلكم؟ جيبونا دليل. بل إلا إذا المسألة إجماعية، إذا إجماعية خب جيد، أما إذا مو إجماعية الأمر مشكل. يا تصرفات، تصرفات حتى المتوقفة على الملك، يعني حتى لو أكو إجماع على التصرفات لعل القدر المتيقن منه ياهي، خصوصا والشاهد الشهيد الثاني، الشهيد الأول راح يجي إن شاء الله شنو خالف في ذلك وتوقف وتردد في مسألة الوطي. قال إذا جت تجارية بالمعاطاة مشكل الوطي، لأن الوطي متوقف على الملك وكذا. هذا جاي ذكر السؤال الآن همات، مع أن المحكي عن حواش الشهيد في على القواعد المنع عما يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجار. طبيعي هذا همات لازم تأخذ أصل موضوعي أنه المدفوع خمسا لابد أن يكون، أما إذا الزوجة تقول هالزوجة تقول له والله عندي قطعة قماش واليوم أرد خيطها أرد ألبسها وأنت ادفع، ما عندي فلوس، يروح يدفع ما يصير. هذا هو الكلام، لازم خمس جاي أقول له لا بس هذا ما أخذ هو الشهيد الأول رأيه هذا، ولا هذا لا، هناك من يخالف في هذه. المنع عما يتوقف على كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجارية، أي وطي الجارية يتوقف على الملك أو التحليل، لأن النكاح يتوقف إما زوجية وإما كذا وإما كذا. أي ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا أنه مو بعيد، مو بعيد أنه شنو نلتزم بالإباحة ويصح جميع التصرفات تصح بما فيها المتوقف على الملك لاقتضاء الجمع بين الأدلة أن شنو يدخل في ملكه أنا ما أوحي مقارنا لذلك التصرف، لا ذلك التصرف. قال ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، يعني شنو من إرادتهم، من بيانية من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، تشاهد أن بعض العلماء صرحوا بأن بحصول الملك بإهداء الهدية، بعدم حصول الملك بإهداء الهدية. خل أقرأ العبارة وأشرحها. قال أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي ابن إدريس في السرائر كظاهر العلامة في القواعد، صرح وش قالوا بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول. هاي جاي نجيب على أنه شنو مو بعيد ما ذكرنا من أنهم يريدون الإباحة. شوف الشيخ الطوسي العلم، شوف العلامة، شوف ابن إدريس، هؤلاء فحول مدرسة ماذا؟ فقهاء الشيعة. ماذا قالوا؟ قالوا بأن إهداء الهدية إذا كان بعقد لفظي، أهديتك وهبت كذا، ملك يحصل للموهوب له. وأما إذا لا، أرسل هدية بيد خادمه، بيد ابنه، بيد زوجته، هاي معاطاة، هنا ما يتحقق الملك، فما يجوز لأن يتصرف تصرف ماذا؟ متوقف على الملك. قال بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول، اللي هو إما ابن إما خادم إما زوجة، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف. المهم ملك ما يحصل. هسه بعدين يجوز أن يطع أو لا، يجوز أن يعتق أو لا. الشيخ استثنى شنو؟ وطي الجارية. خب استثناء وطي الجارية دليل واضح على أنه شنو أيها الكركي، دليل واضح على أنه لا يريد من الإباحة، وإلا إذا إباحة يراد من الإباحة الملك، بعد ليش يستثني الشيخ وطي الجارية؟ هو جاي يطأ ملكه. واضح العبارة لو لا أعيدها؟ تقريب شهادة هذه الفتوى على قرب ما ذكرناه، عدم بعد ما ذكرناه، من أنه إباحة مجردة عن الملك. لأن إذا كان ملك حاصل ليش يستثني الوطي؟ وجاي يضع ملكه. فاستثناء الوطي من حلية التصرفات دليل على عدم حصول الملك. واضح؟ خب ثم إن المعروف بين المتأخرين، وطبيعي قد يقول قائل بأنه ها إيه هذا خوف فقط في مسألة الهدية وفقط في مسألة، الله يخلي عدم الفرق، تنقيح المناط، إلغاء الخصوصية، شو تريد تقول؟ قول، وإلا هذا بمفرده أقصى ما هناك في باب الهدية وباب هدية الجارية ويمتنع الوقت ولآخره، كركي قد يقول. فلازم الضم ضميمة تقول على أنه شنو الهدية والبيع ماكو فرق بيناتهم. فإذا باع جارية أيضا الشيخ الأنصار الشيخ الطوسي شي يقول؟ يلا وإحنا حكينا بيع المعاطاتي، كركي يقول يا بترى في البيع المعاطاتي الإباحة يردون من عدها الملك مو في الهدية. في الهدية إيه الإباحة ما يردون منها الملك، ولذا الشيخ استثنى أحسن. أما في البيع لا مو هكذا، فإحنا إيش لازم نسوي حتى نتمم الاستشهاد بهذه العبارة؟ لازم نقول ترى الشيخ هم ما يفرق بين، والجماعة ذولا ابن إدريس ما يفرقون بين الهدية وبين البيع، كما أن الهدية ما يجوز أن يطأ بها الجارية المهدات، وهذا كاشف عن عدم تحقق الملك. كذلك في البيع المعاطاتي الشيخ هم يريد يقول، وإن كان ما صرح، يريد يقول يا بتر في البيع المعاطاتي أيضا ما يجوز وطي الجارية المباع المتعاطى بها، وهذا كاشف عن عدم حصول الملك حتى في البيع. واضح؟ وإلا هذا وحده يمكن أن يعترض عليه منه الكركي، يقول هذا في الهدية تجبته، أنا أقبل الهدية في البيع. إحنا كلام. ثم إن المعروف بين المتأخرين، لا اليوم ما كنت متهيئ، أرجو المعذرة إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بحوله. هاي المعاطات بيع أو ليست بيعا؟ يقول كلام المتأخرين لما ترجع له تشوف، لما يقول إباحة مجردة عن الملك، مقصودة من الإباحة إباحة مجردة عن الملك، خب المناسب حينئذ أما ما تكون بيع، لو تكون بيع وما تكون بيع، لأن لمن إباحة وشلون بيع إباحة؟ البيع حقيقة شنو؟ التمليك. فحينئذ هذا يدل على عدم كونها بيعا. سبحان الله، تشوف بالطرف المقابل شنو الكراكي وغير الكراكي لمن وجهوا الإباحة وجهها بالملك وذكر بأنه مرادهم الملك غير ال، فشقد بعيد ما بين الرؤية الأولى اللي شنو إباحة مجردة عن الملك، واللي تقول بأنه على ضوءها شقال هذا بعض المتأخرين أو المعروف بين المتأخرين أنها ليست، وبين رؤية الكركي لهؤلاء هم هؤلاء القدماء تكلموا، بعضهم قال شوف قالوا إباحة مجرد عن الملك، فإذا مقصودهم أن المعاطاة ليست. إجا الكركي منك يقول شوف مرادهم من الإباحة ملك، فإذا هي حقيقة شنو بيع. إيش قد بين النظرتين أكو بون شاسع بينهما رؤية، ذاك يقول ليست بيعا يستفيد من كلامهم، الكركي شنو يظهر من عنده أنه لا، هم يقولون بأنها بيع حقيقة. قال ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطات اللي هي نظرتنا قد نقول اللي يقوى في النفس أن مراد القدماء هذه هم إباحة مجردة عن الملك، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة. عبائر المتقدمة إذا ترجع لها قرأنا سبع عبارات، مو بعض العبائر المتقدمة همات ماذا يظهر من عدها أن المعاطاة ليست بيعا، مثل السرائر سأرجع إلى السرائر. وقال في السرائر بعد ذكر كذا فإذا قال للبقلي أو الشارب أعطني فإنه لا يكون بيعا ولا لما تجي إلى الكافي لأبي الصلاح الحلبي أيضا ذكر بأنه ماذا ليست بيعا، يشترط في صحة البيع أمور، بعدين قال ماذا قال لم ينعقد البيع ولم ينعقد البيع أو لخروجه من دون عن حكم البيع لم ينعقد البيع، وهذا بعد بظهور على أنها ليست بيعا. ما أبعد ما بين هذا وبين توجيه المحقق كما هو ظاهر بعض العبارة المتقدمة ومعقد إجماع الغنية، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم اللي هو يعني جاي يثبت أن مقصودهم أنهم يرونها، لأن لما الملك قصد التمليك والبيعية والواقع هم شنو ملك بيع، وكلاهما خلاف الظاهر، كلا هاتين الرؤيتين خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ أما ما ذكره المحقق الكركي لأن يا أخي جاي يقولون هم شنو إباحة، أنت تقول ملك شنو حتى بالنتيجة تقول بيع، هذا خلاف الظاهر. وأما الأول خولا من جاي يقولون ليست بيعان يعني يا بيع مو عند العرض مو باللغة ليست بيعان اي زين، بل ماذا عفوا يمكن أن يقال البيع عند العرف هو شنو، أقول لك في اللغة العرف شنو مدخلية إلى، أقول لك مدخلية إلى تقول شنو مقصودي الإجابة والقبول اللفظ إلى مدخلية عند العرف، لا لا يرونه مدخلية، يعني حقيقة البيع متوقفة على جزئين، واحد قصد التمليك وواحد شنو التفوه ب هذه لا، فإذا يرونها بيعا حقيقة ما دام اللغة والعرف ما يتوقف عندهم صدق البيع على إيجاب والقبول اللفظي، فإذا حتى المعاطات هم أتعدهم هي بيع، فعلى أي أساس دول بعض المتأخرين ينفي البيعية؟ فإذا كلاهما هم ذول بعض المتأخرين، هم المحقق الكركي كلامهم بعيد وخلاف الظاهر. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.